في ظلمة الليل سرانا عشها، في ظلمة الليل سرانا عشها، ظلما وجورا تدفن سرا، ظلما وجورا تدفن سرا. في ظلمة الليل سرانا عشها، في ظلمة الليل، في ظلمة الليل سرانا عشها، ظلما وجورا، ظلما وجورا تدفن سرا، ظلما ظلمة الليل سرى، في ظلمة وين الصوت يا شباب مهجور، نعشها تدفن ظلما وجورا تدفن، تدفن سرا، ظلما ظلما وجورا تدفن سرا. في ظلمة الليل، في ظلمة الليل سرى، في ظلمة الليل، في ظلمة الليل سرى، ظلما وجورا، ظلما وجورا تدفن سرا، ظلما ظلما صدرك في ظلمة الليل سرى نعشها، في ظلمة الليل سرى نعشها، ظلما وجورا تدفن سرا، ظلما وجورا تدفن سرا. يا زهراء في ظلمة الليل سرى، في ظلمة، في ظلمة الليل سرى، ظلما وجورا، ظلما وجورا تدفن سرا، ظلما عامني تصعب ايامي عليا، من تسيلي الدمع مني تصعب ايامي عليا، اعرف انا اعرف الناس ذكرى حانت لليالي الفاطمية، لليالي الفاطمية، من تسيلي الدمعة مني تصعب أيامي عليا، أعرف إن الذكرى حانت لليالي الفاطمية، لليالي الفاطمية، ليالي من الحسرة تريدني إلى الزهرة، تريدني إلى مصابي وجرحي اللي ما يبرى، ليالي من من الحسرة تريدني إلى الزهرة، تريدني إلى مصابي وجرحي اللي ما يبرأ، فقدت البتولة وملاذ إحساسي والزهرة الحنونة، فقدت العزيزة وعبير أحلامي والنجمة المصونة، فقدت البتولة وملاذ إحساسي والزهرة الحنونة، فقدت العزيزة عبير أحلامي والنجمة المصونة، عبير أحلامي والنجمة المصونة، عبير أحلامي والنجمة المصونة. من تسيلي الدمعة مني تصعب أيامي عليا، أعرف إن الذكرى حانت لليالي الفاطمة، لليالي لليالي ليالي من الحسرة تريدني إلى الزهرة، تريدني إلى مصابي وجرحي اللي ما يبرأ، ليالي من الحسرة تريدني إلى الزهرة، تريدني إلى مصابي وجرحي اللي ما يبرأ، فقدت البتولة وملاذ إحساسي والزهرة الحنونة، فقدت العزيزة وعبير أحلامي والنجمة المصونة، فقدت البتولة ملاذ إحساسي والزهرة الحنونة، فقدت العزيزة وعبير أحلامي والنجمة المصونة، وعبير أحلامي والنجمة المصونة، عبير أحلامي والنجمة المصونة. ليالي أذكر اللي جرى فاطمة محيرة والصبر أهجر بزماني، ليالي عيني عنها تصيح وهي مثل الورد ذابلة من الوجه تعالي، ليالي أذكر اللي جرى فاطمة محيرة والصبر أهجر بزماني، ليالي عيني عنها تصيح وهي مثل الورد ذابلة من الوجه تعالي، ليالي كانت بعمري تشعل الشمس عليا تملي هالبيت بأمل تهون الرزية، كانت بعمري تشعل الشمس عليا تملي هالبيت بأمل تهون الرزية، تزهي خاطري تروي ناظري وبمشاعري هالمحبة تزهر، هي فاطمة لا لي مرحمة من مثل همي حالي يعلى حيدر تزهي خاطري تروي ناظري وبمشاعري وبمحبة تزهر هي فاطمة لي مرحمة من مثل همي حالي على حيدة من مثل همي حالي على حيدة ليالي أذكر اللي جرى فاطمة محيرة والصبر أهجر بزماني ليالي عيني عنها تصد وهي مثل الورد ثابلة من الوجه تعاني ليالي أذكر اللي جرى فاطمة محيرة والصبر أهجر بزماني ليالي عيني عنها تصد وهي مثل الورد تابلة من الوجه تعاني ليالي كانت بعمر تشعف الشمس علي تملي هالبيت بأمل وتهون الرزية كانت بعمر تشعف الشمس علي وتملي هالبيت بأمل وتهون الرزية تزهي خاطري تروي ناظري وبمشاعري بالمحبة تزهر هي فاطمة لي مرحمة من مثل همين حاني على حيدة تزهي خاطري تروي ناظري وبمشاعري بالمحبة تزهر هي فاطمة لي مرحمة من مثل همي حاني على حيدر من مثل همي حاني على حيدر من مثل همي حاني على حيدر من مثل همي حاني ليالي أذكر اللي جرى فاطمة محيرة والصبر أهجر بزماني ليالي عيني عنها تصد وهي مثل الورد دابلة من الوجه تعاني ليالي كانت بعمر تشعف للشمس علي تملي هالبيت بورد تملي هالبيت بأمل تهون الرزية تزهي خاطري تروي ناظري وبمشاعري المحبة تزهر هي فاطمة لي مرحمة من مثل همين حاني على حيدة تزهي خاطري تروي ناظري وبمشاعري بالمحبة تزهر هي فاطمة لي مرحمة من مثل همي حاني على حيدر من مثل همي حاني على حيدر بعد عشرة العمر تخليني بلا صبر أضالع هتنكسر ما بين الموصاي وحيدة بقى ممتحل وعن هي ترتحل دمع الأمل يهل قلبي عليها دايل وحيدة بقى ممتحل وعن هي ترتحل ودمع الأمل يهل قلبي عليها دايل يا زهرة ما يخلص حنيني زهرة ما يهدأ وليني يا زهرة بعد اجتمع عيني يا زهرة يا أجمل سنيني يا زهرة يا أجمل سنيني يا زهرة يا يا زهرة ما يخلص حنيني يا زهرة يا زهرة ما يهدأ وليني، يا زهرة يا أجمل سنيني.